نعم اي نعم لمبه يعني ما فيها شيء ما فيها شيء لان هذه ما تاثر فيها حتى لو جاءتها الفواسق ما فيها فتيله تجره وتحرق الناس.